وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله أكبر تعليم عظيم يا مولانا الله جميل اللهم صل على حبيبك الله إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

الله عليك، الله يكرمك، بارك الله فيك، الله عليك.